مترجمة عن الضمائر ما حوتها. وقد أخبر الله تعالى كما ترى أنه مؤلفها. ذكر الجهاد والمفاداة والمال. قوله ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض دليل على أن المفاداة بالمال جائزة، لأن الله جل وعلا وإن كان أنكر الإبقاء على الأسرى قبل الإثخان فقد أباح لهم ما أخذوا من المال بالفداء وسماه غنيمة، فقال فكلوا مما غنمتم حلالا. قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، يعني والله أعلم ما أخذوا بالفداء من الأموال، ولكنه سبق في كتابه أن يحل لهم الغنائم ولا يشقيهم بالعذاب. وفي رد على المعتزلة والقدرية فيما ينكرون من الكتاب السابق جملة، لأن المعتزلة والقدرية ومن وافقهم في هذا ينكرون أن يعلم الله الشيء قبل كونه، ويترتب عليه إنكارهم لكتابة المقادير، راجع الرد على الجهمية للدارمي. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا وتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. إغاثة الملهوف قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، دليل على وجوب إغاثة الملهوف ونصر المظلوم وإن كان بعيدا. رد على المرجئة في باب الإيمان، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، ورد على المرجئة فيما أضاف الهجرة والجهاد والنصر والإيواء إلى الإيمان، وقد شهد لقوم في أول السورة بحقيقه ولم يذكر هذه الشرائط. أولئك هم المؤمنون حقا، الآية الرابعة، وذكر لأولئك شرائط لم يذكرها لهؤلاء، فدل على أن الإيمان ذو أجزاء وأن كل خير يفعله مؤمن متقربا به إلى الله فهو من الإيمان فرضا كان أو تطوعا، لأن الجهاد والنصرة واللواء قد يكون نافلة في بعض الأوقات إذا لم يكن منصور والمأوى مضطهدا. والجهاد إذا قامت به طائفة فهو للباقين فضيلة لا فريضة، فإن قال قائل فالنصر واللواء في هذا الموضع مقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه صلى الله عليه وسلم فرضين، بقي عليه الجهاد الذي لا يتهيأ له فيه شيء من أن الخارج فيه بعد الكفاية متطوع بخروجه، يعني الضمير لا يتهيأ له راجع للمعترض. فإن قال قائل في دليل على أن اسم الإيمان شامل المؤمن بقليل إيمان وكثير، وأن مستحقه بكلمة الإخلاص قبل أن تفرض الفرائض لم يستكمل أقاصي درجاته، يعني محقق هنا تعقب قال القول بأنه لم يستكمل درجات الإيمان إنما هو بالنظر إليه بعد فرض الفرائض واستكمالها، وأما من ائتمر بكل ما أمر به قبل فرض جميع الفرائض فإنه بالغ أقصى درجات الإيمان، وإن لم يستكمل ما استقرت عليه الشريعة بعد ذلك من الفرائض لأنه طولب بأحكام معينة حين ذاك، ككلمة الإخلاص مثلا أتى بها، فلا ينقص من إيمانه أنه لم يعمل بما سيفرضه الله بعد ذلك، بالعبرة بما كان موجودا من الأحكام وقت إيمانه. قال وأنه إنما سمي مؤمنا في ذلك الوقت لأنه لم يكن مخاطبا بغيرها، فلما أتى بما خوطب به سمي ائتمار بذلك إيمان، لأن الله تبارك وتعالى أفرد قول تلك الكلمة وحدها بالإيمان ومنعه من غيرها. فكل مؤتمر لأمر من أمر الله فاعتماره إيمان، كما كان اعتمار قائلي كلمة الإخلاص إيمان. ولا أحسب المرجئة المساكين أوتوا إلا من قلة بصرهم باللغة، حيث قدروا أن شيئا بعينه إذا سمي باسم لم يجوز أن يسمى به غيره، أو أن الاسم لا يقع على المسمى إلا بعد كمال ذلك الشيء الذي سمي به فيه، وأغفلوا أن الله عز وجل سمى نفسه عليما وحكيما، وعليم بكل شيء، حكيم في جميع صنعه، ثم أجاز أن يسمى غيره عليما وحكيما، ولم يستكمله بس استكمله جل وتعالى، ولم يجوز أن يستكمله، قد استحق الاسم ببعضه، يسمى الإنسان حسنا وقبيحا وطويلا وقصيرا ببعض أجزاء الحسن والقبح والطوال والطول والقصر وأشباه ذلك، ثم يكون في الناس من هو فوقه في ذلك والاسم واحد. كذلك المؤمن في درجات إيمانه، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قوله وإن أحد من المشركين استجارك، حجة في أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، اللفظي هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، أول من قال بذلك حسين بن علي الكرابيسي أحد المعاصرين للإمام أحمد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن أبي إسماعيل الأنصاري في مناقب الإمام أحمد وجرت المحنة المشهورة، ثم مسألة اللفظ بسبب حسين الكرابيسي، قال في مجموع الفتاوى أول من قال ذلك أي لفظي بالقرآن مخلوق فيما بلغنا حسين الكرابيسي وتلميذه داود الأصبهاني والطائفة، فأنكر ذلك عليهم علماء السنة في ذلك الوقت وقالوا فيهم كلاما غليظا، وجمهورهم وهم اللفظية عند السلف الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق أو القرآن بألفاظنا مخلوق ونحو ذلك. راجع قول الكرابيسي وتبديل الإمام أحمد له تاريخ بغداد وسير علام النبلاء. أيضا راجع مختصر صواعق، راجع اختلاف اللفظ شرح أصول أهل السنة وغيرها من الكتب. قال حجة في أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، لأن العلم يحيط بأن المستجير لا يقدر على سماع القرآن إلا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو من لفظ واحد من أصحابه، قد سمى الله تعالى ما يسمع كلامه، سمى الله تعالى ما يسمعه كلامه، وهذا موضوع بشرحه في كتابنا المجرد في الرد على المبتدعين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ذكر التوبة من الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، كذلك ما قبله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حجة في أشياء، فأحدها أن التوبة من الشرك تسمى توبة كما تسمى من الذنب، لأن معناها الرجوع كما أما كان عليه، والإضمار أن لا يعود في مثله، فسواء كان كفرا أو ذنبا. ذكر تارك الصلاة والزكاة. والثاني أن تارك الصلاة والزكاة يكفر في الظاهر، لأن الله جل وتعالى لم يأمر بتخلية سبيل المشركين ولا سماهم إخوان المؤمنين إلا بإقامة الصلاة والزكاة مع التوبة، وهي ثلاث شرائط. راجع كتاب الإيمان لأبي مندة حيث نص على نفس ما ذكره المصنف، وانظر أيضا أحكام القرآن للجصاص، وقد تبنى الرأي الذي ناقشه المؤلف في هذا الموضع، وأحكام القرآن لابن العربي الجامع لأحكام القرآن فتح الباري، قد بوب البخاري في كتاب الإيمان بابا بنفس الآية فقال باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وراجع كتاب الصلاة ابن القيم أضواء البيان نيل الأوطار. فثلاث شرائط لم يأمر تخليتهم تخلية سبيل المشركين إلا بثلاث شرائط، فإذا ترك واحدا أو اثنين لم ينفع الشرط الباقي. ولا أعلم بين الأمة خلافا في أن الخارج من الكفر إلى الإيمان لو قال أؤمن بالله وأؤمن بأن الصلاة والزكاة حق ولكن لا أقيمهما، واقتصر على القول بالشهادة، أنه لا يقبل منه وأنه كافر كما كان حلال الدم والمال، وأن الذي يحرم دمه بالشهادة هو الذي يحمل عليه في الحرب، فيظهر القول بها، يعني إذا في الحرف فقط قال اشهدوا نكف عنه، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نكف عنه، أو يجي متبرعا فيقولها ويسكت ليؤمر بالصلاة والزكاة على الأيام، ولا يشترط ترك الصلاة والزكاة في وقت إسلامه. فكيف يجوز الحال ما وصفت من أن لا يثبت له الإسلام إلا بثلاثة شرائط: إقامة الصلاة إيتاء الزكاة والتوبة، توبة من الكفر. فإذا صار من أهلي ثم ترك بعضها ثبت إسلامه على حال لم ينقص منه شيء، أو ما باله إذا ترك الإيمان بأن يدعو مع الله شريكا وهو مقيم على الصلاة والزكاة يكون كافرا، وإذا ثبت على الكلمة وترك الصلاة والزكاة لا يكون كافرا. فإن قال قائل لا أقبل منه بدءا حتى يأتي بالثلاثة كلها لأنها شرائط الله نصا في القرآن، فإذا قبله وصار من أهل الإسلام ثم أحدث الترك جعلته ذنبا ولم أكفره بحدثه قد صار من أهله بالشرائط. قيل له أفتقره إذا أحدث ترك الشهادة وحدها ولا تستجيبه ولا تسميه مرتدا؟ فإن قال بل أسميه مرتدا أو أستتيبه فإن تاب ولا قتلته. قيل ولم تفعل ذلك؟ إلا أنه ترك بعض الشرائط التي لم يكن داخلا في الإسلام إلا بها. فإن قال نعم ولا بد من نعم. قيل فتارك الصلاة والزكاة أيضا تارك بعض ما لم يكن داخلا في الإسلام إلا به فسميه بتركه ما مرتدا أو استتبه فإن تاب وإلا فاقتله. فإن قال لا أفعل هذا في الصلاة والزكاة وأفعله في الشهادة بانت مكابرته وكان لا محالة مخطئا في أحد الحالات أحد الحالتين، إما حيث لم يقبل بدءا إسلامه إلا بشرط ثلاثة، وإما حيث كفره بعد الدخول فيها بتركها بعضا دون بعض. ويقال له لا تستتيبه بترك الصلاة والزكاة وتسميه كافرا، تسميه بترك الشهادة كافرا، أو لأنهما ليستا من الإيمان. فإن قال نعم وافق المرجئة وكذبه نفس هذه الآية، وهو ثالث المعنى الذي دلت عليه ورجع عن قوله فيما لم يقبل إيمان كافر بدءا إلا بهما مع الشهادة. فإن قيل فأنت تزعم أن جميع ما أمر الله به ونهى عنه من الإيمان وتجادل المرجئة عليه، فيكفر المرء بترك شيء منها أو بمواقعة فاحشة من منهي عنها، تستتب عليه أم تسميه مذنبا ولا تستتبه؟ قيل بل أسميه مذنبا بترك سائر هذه الثلاثة ولا أستتبه ما دام معترفا بأنها مفروضة عليه. فيقول ما الذي فرق بينها وبين الثلاثة؟ قيل فرق بينها أني وجدت الله تبارك وتعالى يأمر بقتل المشركين حيث وجدوا، قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم، ثم أمر الكف عنهم بهذه الشرائط. فقال فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم بهذه الثلاثة الأجزاء من الإيمان إخوانا. فقال فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذه وسائر هذه الثلاثة وإن كانت من الإيمان مسمى بأجزائي ففعلها زيادة في الإيمان وتركها نقص منه. وقولنا أن الإيمان يزيد وينقص ويزيد بالطاعة وينقص المعصية. وجدت الله تبارك وتعالى أوجب على منتهكي حرماته حدودا لم تخرجهم الإسلام ولا أمر بقتلهم، فقال تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وحرم الزنا بقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ثم قال الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يأمر بقتل واحد منهما ولو كان كافرين لأمر بقتلهما كما قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وهذا المعنى من قطع السارق وجلد الزاني رد على الشراه فيما يزعمون أن الذنوب كلها كفر، خوارج يعني شرار خوارج. ووجدانه جل وتعالى حيث أمر بالقتل أيضا في انتهاك محارمه جعله حدا لا كفرا، فحرم القول القتل بقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل، فجعل سلطان للولي لا لنفسه جل جلاله، ولو كان كفر بالقتل لأمر بالقتل وإن لم يقتله الولي. فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فلم يخرجه من اسم الأخوة وقد قتل، ولو كان كافرا لما سماه أخا لأن الكافر ليس بأخي المؤمن. وهذه أيضا حجة على الشرع لأن في القرآن مثل هذا كثير في القرآن. وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجم المحصنين من المسلمين صلى عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين مع زرغمدية. في البخاري في حديث جابر في قصة رجل ماعز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خير وصلى عليه. وأيضا قصة ماعز قال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ودفنه في مقابر المسلمين ولم يحرم ميراث ورثتهم منهم، ولو كانوا كفروا لما صلى عليهم ولا دفنه في مقابر المسلمين ولا ورث ورثتهم منهم، إذ من سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يرث المسلم الكافر. فهذه الأشياء ومضاهية سوى الثلاثة، وإن كانت من الإيمان معدودة في أجزاء ليس يكفر بتركها المرء، وسبيل الثلاثة غيرها. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. اتفقوا عليه. روي عنه حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. فيحتمل يكون الأول مفسرا للثاني، ويحتمل تكون الصلاة والزكاة من حقها. كذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث قاتل مانعها: هذه حقها، هذه من حقها. وساعدوه إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، والإجماع حجة. ولا أحسب رضي الله عنه قاتلوا إلا بعد أن قالوا لا نؤديها إليك ولا نخرجها بأنفسنا. والله أعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن ترك صلاة متعمدا فقد بلغت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو صاحب الحديث المخدجي عن أبي محمد، لأنهما مجهولان. حديث المخدجي عن ابن محيريز أن رجل من بني كنان يدعى المخدجي سمع رجل بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رايح المسجد، فأخبرته الذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا الذي يرى أنه معل، مع أن الصنوبي قد رواه عن عبادة بن الصامت، فجاء فيه بكلام يدل على أن قوله من ترك فليس له عند الله عهد إن شاء ذا وإن شاء أدخله، إنما هو ترك بعض خشوعها وإتمام ركوعها وسجودها، لأنه تركها فلم يصليها. قد روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الصلاة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أخرجه الإمام أحمد. وقل كل عمل تاركه سوى الثلاثة كسلا أو توانيا وهو عارف بإساءته معترف بخطيئته غير جاحد بوجوبه فهي معصية غليظة يلقى الله بها، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وروى يعقوب القبي عن ليث بن أبي سليمان صحيح بن جبير قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، من ترك الزكاة فقد كفر، من ترك الحج متعمدا فقد كفر، من ترك يوما من رمضان فقد كفر، من ترك الجمعة متعمدا فقد كفر. خرجه اللالكائي دون قوله من ترك الجمعة. أيضا مروزي مقتصرا على من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وروى النضر بن شميع عن أشعث عن الحسن في من ترك صلاته متعمدا أن لا يعيدها. قال النظر لأنه كفر. تارك الصيام والحج، فإن قيل فتارك الصيام والحج وهما في جملة ما بني الإسلام على عليه يكفر عندك أو لا؟ قيل إن وإن كان كذلك فلا يكفر بتركهما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المفطر عامدا في الجماع في رمضان بكفارة ولم يقتله. ومن حكمه ومن حكمه أنه يقتل من بدل دينه، ولا قال كفرت وأمر رجلا وامرأة أن يحج عن أبيهما بعد موته ولو كان مات كافرا لم ينفع الحج عنه. ومن لم يكفر بإفطار يوم لم يكفر بإفطار الشهر كله، ولكن أسهم الإسلام التي بني عليها منه ذاهب عنه حتى يراجع، وليس هدم بعض البنيان هدما لكل، والله تعالى ولي الصواب. قال محمد بن علي من حماقات الرافضة أنهم يتسرعون إلى آيات نازلة في قوم بأعيانهم فيحكمون بها لغيرهم فتسير فيهم حتى ينشأ عليها عليه طفلهم ويهرب كبيرهم ويتوارث الأبناء من الآباء، فإذا هنا كلمة لم أعرف فريتها بقراءة ما قبله وما بعدها عليهم استحيوا من أنفسهم وقد أهلكوا بها من أهلكوا، فمن ذلك صرفهم قول عز وجل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون إلى طلحة والزبير رضي الله عنهما وزعمهم أنهم نكثوا بيعة علي رضي الله عنه. فإذا تلي عليهم قوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، علموا أنهما لم يهم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته في داره ولا بعد موته من قبره ولا طعنوا في دين المؤمنين، فيقنوا عند ذلك أن ما تسرعوا إليه من صرف الآية إليه ما ليس كما تسرعوا، وهذا شيء متداول بينهم فاش فيهم يأخذه أصاغرهم عن أكابرهم ويتوارثون وتوارث الأموال لا يشكون فيه. والآية نازلة فيما بلغنا في أبي جهل بن هشام وأمية بن خلف وعجبة بن ربيعة وأبي سفيان وسهيل بن عمرو، وهم كانوا أئمة الكفر الهامين بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، فأخزى أبا جهل وأمية بن خلف وعتبة ونصر عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ونصر المؤمنين وشفى صدورهم. في أيضا في الرافضة قال محمد بن علي ومنه أيضا صرفهم في سورة يونس أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، إلى علي ومعاوية رضي الله عنهما. وسمعت هذا من بعض من ناظرني في الإمامة شفاها فظننته اختراعا من عندي حتى قرأته بعد ذلك في كتاب صنفه بعض قدمائهم في الإمامة، يقال له علي بن فلان من أهل طرسوس وهو من كبار أئمتهم. فمن تسمح له نفسه بأخلاق مروءته يعني بتكليف مروءته ما ليس من شأنها وصفاقة وجهه غلظته، أن يجيء إلى معنى مبتدئ العشر كله من قوله، ربما يقصد بالعشر الآيات التي فوق الثلاثين من سورة يونس. قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى أفمن يهدي إلى الحق حق ويتبع أما لا يهدي إلا يهدى، وهو مملو بذكر الله جل وعلا وذكر شركاء الكفار من آلهتهم التي دعوها مع الله جل الله، فيجعله في علي ومعاوية رضي الله عنهما جدير بأن يتقزز من ذكره فضلا عن أن يتخذ إمام في الدين. ولكن من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، رد على المرجية فيما يزعمون أن المرء بكلمة الإخلاص وحدها مستكمل الإيمان، من كان مستكمل الإيمان فهو في الجنة. وأرى الله جل وعز لم يشهد بالفوز والجنة والرحمة والرضوان في هذه الآية إلا بالهجرة والجهاد بالأموال والأنفس، كذا في سورة البقرة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فلم يشهد لهم بالهدى والفلاح إلا بإقامة الصلاة والنفقة كلاهما عمل. وفي هذه السورة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، فكيف يكون على هدى من يعد تارك الصلاة والزكاة مستكمل الإيمان كما يعد فاعلهم؟ وكما يعد فاعلهم ولا يجعل لأحدهما فضل درجة على صاحبه في الإيمان، والإيمان لا محالة هدى. فيجوز أن يجعل الله عز وجل هدى في القول والعمل، فنجعل نحن كماله في القول وحده، ولا نقول إن القول بعض أجزاء الهدى. أم يجوز أن يوجب الله عز وجل الفوز والفلاح والجنة بهما فنوجبه بأحدهما؟ إن هذا لغير مشكل على من شرح الله صدره ولم يكابر عقله. من طريف ما يحتجون به في تجريد الإيمان واستكماله بالقول وإيجاب الجنة به موت من أمر بها بالشهادة يعني وحدها عليها قبل أن تفرض الفرائض على غيره، فيقال لهم ويحكم كيف لا يكون مستكمل شيء واحد من جاء به، أم كيف لا يستوجب الجنة من وعدها على ذلك الشيء الواحد حتى تجعله ذريعة إلى استكمال إيمان الخليقة بعده، وقد أمروا بأكثر مما أمر وفرض عليهم ما لم يفرض عليه. أكانت كلمة الإخلاص مفروضة على ذلك والصلاة والزكاة وغيرها غير مفروضة على هؤلاء حتى تسموا اتماره في الكلمة إيمانا واتمار هؤلاء في الصلاة والزكاة غير إيمان؟ إن هذا لغفلة بينة أو مكابرة مفرطة. وهل يشك عاقل أن الإيمان ليس بصورة مصورة يستوي الجميع فيها، وأنه مصدر حادث من حدث محدث مأمور به؟ فلما كانت الأحداث مفرقة في جسد المحدث مأمور، فمنها نطق فمنها نطق ومنها إضمار ومنها تحريك جارحة، كان في أمر بأحداث النطق والإضمار دون تحريك الجوارح، فأحدثه في وقته مؤمنا، وكان حدثه أو النطق الذي أحدثه بلسانه وأضمر القلب على تصديقه إيمانا ليس عليه غيره، وكان قد أكمل ما أمر به. فلما أمر غيره بمثل ما أمر به وأضيف إليه سواه من إحداث حركة الجوارح لم يقدر أن يحدث إحداث الجوارح باللسان والقلب، فأحدثها بجوارحه مؤتمرا لله تعالى كما تمر له الأول. فما بال إحداث حركة الجوارح بالأمر لا تسمى إيمانا. فأما الفرائض قال فإن وقوع اسم الإيمان بها على المؤمن متناهي، لأن الفرائض محدودة مسمى، والدليل على أن النوافل والسنن والفضائل من الإيمان الصلاة قد دللنا على أنها من الإيمان، انظر ما سبق، وفيها فريضة وسنة ونافلة، فلا يجوز أن يكون بعضها من الإيمان وبعضها ليس من الإيمان، ودللنا على أن النفقة من الإيمان وفيها فريضة ونافلة وكلاهما من الإيمان. فهذا ما في القرآن من هذه في هذه الآية وأخواتها مع ما سيأتي في موضع إن شاء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بابا، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل أعلى أجزاء الشهادة وهي فرض، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهي فضيلة، وجعل كليهما من الإيمان، مع أن الشهادة إنما هي فرض مع إضمار القلب على الثبوت عليها أبدا مرة عند دخول في الإيمان ببلوغ الطفل أو إسلام الكافر، ثم تكريره عند الأذان ومواضع التهليل في أماكن الدعاء وضمها إلى التسبيح والاستغفار والتكبير في أيام التشريق وخلف الفرائض، وإعمال اللسان بها في أماكن القربات بها فضيلة، وليست كالصلوات الخمس والزكاة عند حلول الحول وسائر الأعمال التي لها أوقات محدودة تكون فرائض كما أقيمت. فهل يقولون ويحهم إن كلمة الإخلاص تكون إيمانا إذا كانت فرضا وغير إيمان إذا كانت فضيلة؟ فيكفونا مؤنة الاشتغال بهم، أم نقرر هذه النكتة وحدها عندهم أن الإيمان لا نهاية له إذا كانت الشهادة نفسها وهذه سبيلها؟ وأن في الفضائل ما يكون إيمانا. قال ابن نقرر هذه النكتة وحدها عندهم أن الإيمان لا نهاية له، إذ كانت الشهادة نفسها هذه سبيلها، وأن في الفضائل ما يكون إيمانا. أم يزعمون أن كلمة الإخلاص فرض في كل وقت أن يشهد بها الموحدون من غير أن يفتروا عن القول، فيخرجون من قول أهل الملة ويجيبون على كل من آتت عليه لحظة يمكن أن يشهد فلا يفعل الردة، إذ لا يمكن أن يجعل لها أوقاتا كأوقات الصلاة والزكاة. فإن قال قائل فما حجتك في دخول من ترك شيئا من فرائض الجنة وهي عندك من الإيمان، قد زعمت أن الله تبارك وتعالى لم يوجب في صدر الآية التي بدأت فصل بها الجنة إلا بالجهاد والهجرة، وتاركهما عندك ناقص الإيمان، وأنت ما حجتك؟ رب العزة لم يوجب في صدر الآية التي بدأت الفصل بها الجنة إلا بالجهاد والهجرة، وتاركهما عندك ناقص الإيمان، وأنت تزعم أنه يدخل الجنة مع نقصانه كما يدخل الزائد مع زيادته. قيل إنما احتججت بالآية على من زعم أن الجهاد والهجرة ليس من الإيمان، فأريت أن الإيمان ذو أجزاء يجمع فرائض ونوافل، فإذا أتى المؤمن بجميع الفرائض ولم يترك شيئا منها أو تركها ثم تاب منها فبدلت سيئاته وحسنات، حرمت عليه النار في حكم العلم، حكم العلم يعني العلم المستقر في الأذهان، فوجبت له الجنة ولم يضره ما ترك من السنن والنوافل، ولا أثرت في إيمانه المفروض وأجزائه الواجبة، وكان ناقص الدرجة عن أجزاء فضائل الإيمان مستكملا لما أريد منه من إقامتها، وكان زيادة الخشية والمراقبة والرهبة وإحضار الهم في الإقامة من نوافله أيضا، يتزايد المقيمون في درجاتها. وإذا ترك شيئا من الفرائض ثم مات بغير توبة صار في منتظر العفو، فإن عفى عنه ربه قبل إدخاله النار وإدخاله الجنة فبفضله، وإن أدخله النار باستيجابه فقد وعده أن لا يتركه فيها بقوله ثم ننجي الذي اتقى ونذر الظالمين فيها جثيا. وسنلخصه في سورة مريم إذا انتهينا إليها إن شاء الله. وليس جود العفو عن المذنبين قبل دخول النار وبعدها موجبا يكون أن تكون أعمالهم التي ودينوا بتركها لا تكون الإيمان، لأن الله جل وعلا إنما حرم الجنة وأوجب الخلود في النار على من ليس فيه شيء من أجزاء فرائض الإيمان، وذلك الكافر. وهذا هو الموضع الذي يغلط فيه المرجئة، فيظنون أن الكافر لما خرج من الكفر إلى الإيمان بكلمة الإخلاص كان جميع الإيمان مجموعا فيها له، ولا يعلمون أن هذه الكلمة وإن كانت أوكد أجزاء الإيمان، وكان الكافر من مستوجبا لاسم الإيمان بها إذا قالها ولم يكن مستوجبا بغيرها قبلها، غير مانعة من أن يكون الإيمان جزء غيرها لا يستوجب المؤمن كماله إلا به، أو يعتبرون أن الله جل وعلا قد أكد في فرائضه التي يعدونها شرع الإيمان للإيمان بعضها دون بعض، فحرم على المؤمنين أن ينهر أبوي كما حرم عليه قتلهما. فهل يجوز لأحد أن يقول تحريم القتل من الشرع وليس تحريم الانتهار من شرع الإيمان، لأن صار تحريم القتل أوكد منه لعظم العقوبة به، كما يزعمون أن سائر الكلمة التي ليس من الإيمان، سائر الكلمة ليس من الإيمان، يعني كلمة الإخلاص، وإن كانت فريضة، لأن ليست في التأكيد مثل الكلمة. إن كان حكم النظر أن كل ما كل مسمى باسم لا يجوز أن يجعل في أجزاء ما لا يكون في التأكيد مثله، وقوع اسم الإنسان على جميع شخصه وفي أجزاء مؤلفة بعضها أو كقوة من بعض، وأعظم في ذكر بيان النجاسة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دليل على النجس نجس، نجس فعل ونجس ذات. وفي هذا الموضع الله أعلم نجس فعل هو شركهم، لأن أبدانهم نجسة. راجع تفسير الطبري وأحكام القرآن للجصاص والمغني المقدامة. فكيف تكون نجسة وليست بين خلقتهم وخلقة المؤمنين فرق في شيء من الأشياء؟ وقد أباح الله لنا أكل طعامهم في ديارهم وقد مسوها بأيديهم، فعجين العجين وخبز الخبز، وعندهم أدهان مائعة، وأباح لنا نساء الكتابين وفيهم الشرك، وهن يضاجعن بأبدان رطبة ويابسة، ويصيب أزواجهن من عرقهن وريقهن، فلا تنجس عليهم أبدانهم. إن قيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن وثال الحنفي حين أسلم أن يغتسل، قيل ليس في ذلك ما يدل على نجاسة البدن، إذ لو كان كذلك لما نفعه الاغتسال. وحد النجاسة على حاله لم يتغير منه شيء، النجاسة لا تزول ما دام لها عين قائمة. والذي يشبه الله على من يكون أمره بالاغتسال من أجل الجنابة التي كان يجنب أيام كفره، فلا يغتسل لتحل له الصلاة وعبادة لا يعرف وجهها، كغسل الآنية من ولوغ نجاسة الكلب سبعا وأشبه ذلك. يرجع إذا لم يعني نعرف العلة علة الاغتسال عبادة لا يعرف وجهها، فذكر مثال ذلك غسل الآنية من ولوغ الكلب. قيل ولا ذاك لعلة نجاسته، إذ لو كان للنجاسة لما نفعه غسل ألف مرة لقيام أصل النجس وعدم محلاله. ألا ترى لو كان بدل الإنس حيوان فرقته الروح فتنجس ذاته لمفارقة الروح إياه، لم تطهر جيفته أبدا ولو غسلت بماء البحر. فغسل الميت عبادة لا إزالة نجس، والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وميت؟ فإن قيل فما تقول في جيفة الكافر إذا فرقت الحياة، نجسة هي أم طاهرة؟ قبل نجسة، لأن كل ذي روح فرقت الحياة تنجست جيفته، وإنما سلمنا في جسد المؤمن إذا مات للخبر. فإن قيل فما وجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بغسل أبيه بعد موته وهو مشرك؟ وصحه الاسناد احمد شاكر والالباني، يعني كذا نقل ما وجه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بغسل ابي بعد موتي وهو مشرك، فالمحقق كذلك عزى لاحمد ولابي داود، لكن ليس في بغسل ابي، انما فيه يذهب فواري اباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فذهبت فوريت وجئت فأمرني فاغتسلت فدعا لي. وهذا حديث صحيح المسند حسنه الشيخ مقبل بياقي ضعفه لو طرق على الأم. ليس فيه تغسيل لعمه إنما تغسيل لنفسه. قيل هو خبر في إسناده نظر، لأن أبا إسحاق السبيعي رواه عن ناجية بن كعب، وناجية ليس بالمشهور في المحدثين. ناجية يعني البيهقي يرى ضعفه، مع أنه روى عنه ثمانية منهم من تلاميذه الثوري وشعبة والسدي وأبو إسحاق مدلس، ولم يذكر سماعه من ناجية. روى عن أبي إسحاق أيضا مدلسان ولم يذكر سماعهما، الثوري وشريك، ولا قال فيه اغسل أباك، إنما قال واري أباك. وقد يواريه من غير غسل لو صح الخبر، واري أباك، ربما التبس عليه. حتى في مسند أحمد الرواية الأولى التي قرأتها واري أباك، فذهبت واريت واريته، وكذلك في مسند هذه في أبي داود، أيضا في مسند أحمد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، فقال إنه مات مشركا، قال اذهب فواره، فلما واريت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اغتسل. قال ولم يقل له، إنما قال له لم يقل له اغسل أباك، إنما قال واري أباك. وقد يواريه من غير غسل لو صح الخبر، ولو كان ثابتا أيضا ما كان وجه غسله غسل إلا وجه تعبد لا نعقل علته. فإن قيل فهل في أمر علي رضي الله عنه بالاغتسال بعد غسل أبيه صح الخبر ما يؤكد نجاسة جيفة الكافر؟ قيل هي بحمد الله مؤكدة بما قدمنا ذكره. لا أدري هل ورد رواية اغسل أباك، هنا ينفي القصاب، يقول لما قال واري أباك وهو يضعف الحديث. قيل هي بحمد الله ما هل بأمره عليا أن يغتسل ما يؤكد نجاسة جيفة الكافر؟ قيل هي بحمد الله مؤكدة بما قدمنا ذكره، فأما بهذا فلا تزداد تأكيدا، من أجل أن لا نشك أن علي لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من غسل أبيه صح الخبر عريانا ولا بادي العورة، فلو كان أمره للنجاسة لأمره بغسل ثيابه أو مئزري مع جسده، ولكن من العبادات إن كان لها أصل لا تعقل وجوهها. ومثل نجاسة المشرك قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، هو عند قوم نجاسة وأنا أحتج لهم وعليهم، فأقول نجاسة العمل بها لا رجاسة ذواتها، لأن الخمر عصير عنبة طاهرة والنشيش نشيش الأول أخذ العصير من الغليان لما حرم شربها لم تنجس ذاتها، ولو كان نجس ذاتها ما عادت إذا صارت خلا طاهرة، لأن النجاسة لا تعود طاهرة إذا كانت ميعة إلا بممازجة مقدار يغلبها من الماء لها. ولا أعلم بين الأمة خلافا، بل هو من الإجماع المحصل، يعني هو الذي حصل ونتج عن قول العلماء وليس هو منصوصا عنهم. وذلك أنه اختلفوا فيما إذا خلى الخمر آدمي هل يجوز أم لا، وإذا رجعت إلى طبيعتها تولى الله ذلك كما قال عمر فترجع إلى الأصل الذي هو الإباحة. بل هو من الإجماع المحصل أنها إذا لم تتخللها صلاة آدمي واستحالت خلا أنها طاهرة، فهذا يدلك على أنها كانت نجسة الشرب لتحريمها، فلما حلت بزوال اسم الخمر عنها وحدوث اسم الخل فيها صارت تلك العين المائعة بعينها طاهرة الذات، طاهرة الشرب والذات والاصطناع بها والتمول في البيع وغيره. مما يزيد ذلك تأكيدا أن الآية عفوا أن الآنية الحاوية لها قد تنجست بربوط رطوبة الخمر عند من يراها نجسة الذات وهم الجمهور، فكان ينبغي له أن يقول أن الخمر نفسها وإن طهر ذاته باستحالة الخل فهي نجسة بمواسة الآنية النجسة، إذ كانت النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء، والخل لا يطهر الأنجس. فأما أن يقول إن الخل وكل ما يجري بسلاسته ورقته على النجاسة طهرت به، ومن يرجع عن قوله في نجاسة ذات الخمر فلا يعتبر نجاستها بتحريم شربها، فليس كل محرم نجسا. ألا ترى أن الحذاء والديباج محرما، اللبس على الذكور محرما، اللبس على الذكور وهما طاهران في أنفسهما. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، دليل على أنه وهو أعلم سمي الحرم كله مسجدا لمجاورته المسجد، إذ لو كان واقعا على المسجد وحده لجاز للمشركين دخول الحرم إذا تجنبوا المسجد. مما يؤكد ذلك قوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وذلك أن المشركين كانوا يقدمون بتجاراتهم إلى الحرم، وكان المسلمون يصيبون من أرباحها، فلما منع المشركون من دخول المسجد الحرم بهذه الآية شق عليهم فوت أرباحهم وخشوا دخول العيلة عليهم، فنزلت وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فلو كان النهي واقعا على المسجد نفسه لا على جميع الحرم لكان دخولهم الحرم بتجاراتهم وإن جنبوا المسجد دارا عليهم بالأرباح ولم يخافوا العيلة بفواتها. وفي وقوع اسم المسجد على الحرم دليل على أنه قبلة لأهل الأرض وسع لهم في التوجه إليه إذا أرادوا الكعبة، كما جاء في الخبر إن البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الأرض والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها. ضعف الحديث البيهقي. وهذا الحديث وإن كان من جهة النقل واهيا فقد عضده هذا المعنى. ذكر الجهاد والجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دليل على أن نساءهم وصبيانهم لا جزية عليهم. راجع كتاب الأم والمغني وذكر أنه لا خلاف بين أهل العلم في هذا أي عدم في عدم أخذ الجزية عن المرأة والصبي. وقال قاله مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأبو ثور. قال ابن منذر ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. دليل على أن النساء وصبيان لا جزية عليهم لأنهم لا يقاتلون بل قد نهي عن قتلهم. وفي قول وهم صاغرون دليل على أن على توهين قول من قال إن من أسلم من رجالهم وقد مضى بعض السنة فعليه من الجزية بقدر ما مضى منها، لأن الله جعل الجزية صغارا والصغار لاحق بالدافع وقت الدفع يقول حتى يعطوا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية. كيف يلزم المسلم صغار الجزية وقد عزه الله بالإسلام والإسلام يجب ما قبله. هناك سقط كأنه في الكلام. ربما يريد أن يقول أن المسلم الكافر إذا أسلم سقطت عنه الجزية لأنه صغار لم ينبه المحقق على ذلك. ذكر تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم. حجة في شيء أحدهما جواز تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره كما مضى في غير فصل من كتابنا، لأن القول لا محالة بالألسنة لا بالأفواه. والآخر إجازة التأكيد في الكلام ويبطل قول من قال لا تأكيد فيه، إذ الكلام لا يخرج من غير الأفواه. ذكر اختصار الكلام والإخبار المعاني المختلفة باللفظ الواحد والتقليد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دليل على اختصار الكلام والإخبار عن المعاني المختلفة باللفظ الواحد، ومن ذلك أن الأحبار على الأغلب من اليهود والرهبان في النصارى أخبر عنهم في الإضافة بلفظ واحد. منه عطف المسيح عليه السلام على جماعتهم باتخاذه ربا دون اليهود. منه أن المعنى الذي اتخذته الأحبار والرهبان أربابا مخالف لما اتخذته المسيح عليه السلام، لأن المسيح دعي ولدا. وكذب فيما جاء به من الدعوة إلى الله. والأحبار والرهبان أطيعوا فيما أمروا ونهوا عن تحريم الشيء وتحليله، فنسبهم إلى أنهم اتخذوهم أربابا بفعلين مختلفين ولفظ الأرباب واحد. ومنه أنه وقع اسما هو له على خلقه ولم يكن نقصا فيما هو له ثم أشرك فيه أعداءه ونبيه. منه أنه سمى سجود النصارى لعيسى وقبول من قبل من أحبار الرهبان عبادة، هذا أكبر دليل على نفي التقليد وإعظام القول به. منه أنه سمى الجماعة مشركين من المؤتمرين أحبار الرهبان والساجدين لعيسى الداعينه إلها مع الله، من أجل أن الاعتبار في تحليل الشيء وتحريمه لا يصلح إلا لله، كما لا يصلح السجود ودعوة الإلهية إلا له. فلما اعتبر هذا وسجد هذا كان قد أشرك كل مع الله من لا يصلح أن يكون معه فيه، فسمى كلا وهو أعلم مشركا وإن كان سبب شركه وعقوبة فعله مختلفة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق حجة لأهل السنة على كل من أسر دينا من أهل البدعة وما يحتجون به من قصة آسية ومؤمن آل فرعون وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور ودخول الرسول صلى الله عليه وسلم الغار وأشباه ذلك فهو قبل هذه الآية. وما أمات الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أظهر دينه على أديان وأكمل له بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل هذا عليه في حجة الوداع وهو واقف صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم بعرفات مع أن أكثر ما يحتجون بها. أي بهذه الآية. وكل ما كان على شيء يزعم أنه من الدين ويستره ولا يظهره خشية إنكاره فقد عرف بطلانه قبل أن يسأل برهانه واستوى في معرفة تزييفه العالم والجاهل. إذ من شرط الآية أن يكون بعد نزولها دين الحق ظاهرا فإن كتم عدم شرطه المشروط فيه وفي عدم شرطه دخول الخلل عليه وزوال الحق عنه. فإن احتج محتج بحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ قيل ليس فيه وقت مؤقت يعود فيه ولو كان أيضا مؤقتا لعلمنا أن غرباء الدين بدءا كانوا يسترون على الكفار وعبدة الأوثان ومن كان يقاتلهم عليه وترى المبتدعين يسترون عن أهل القبلة ومن هو مستعلن عليهم وعلى عبدة الأوثان والممتنعين من أداء الجزية من الكتاب. فإن كان الخبر صحيحا وجازما يرجع عدد المسلمين في الشرق والغرب إلى ما كان يسر الدين قبل إسلام عمر رضي الله عنه صح تأويل الخبر حينئذ وإلا فلا متعلق للمحتجين من أهل البدعة. يعني هكذا العبارة يقول المحقق لم يتبين وجهه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الهاء راجع إلى إما على الكنوز وإما على عدد الدنانير والدراهم أو قطاع التبر من الذهب والفضة لا على لفظهما. فلا يشبه أن يكون هذا الكنز والله أعلم إلا المال الذي لا تؤدى زكاته. إذ لو أريدت جميع الأموال من الذهب والفضة ما كان لقوله خذ من أموالهم صدقة معنى ولا لقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومع ما جاء في القرآن من آيات الزكاة وحبس الأموال حتى يحول عليه الحول، ولا بطلت السنن المروية في الزكاة، ولا عللت آية المواريث، وكان كل من له مال قال له كثر ينفقه ولا يحبسه للزكاة ولا للميراث، ولا أحسب الزكاة إلا من سبيل الله، فإذا أخرجها فقد أنفق ماله في سبيل الله. كذا قال ابن عمر: ما أدي زكاته فليس بكنز. وقد أسندوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر وجابر وأم سلمة. فيحتج محتج بالحديث المروي عن أبي أمامة وغير أن رجل من أهل الصفة مات وترك دينارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كية. توفي آخر وترك دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان. قيل ليس في إسناد هذا الخبر ما يعارض ما ذكرناه من آية القرآن في الزكاة والمواريث، لأنه رواه عن أبي أمامة أبو الجعد مولى لبني الضبيعة وهو مجهول، وعبد الرحمن بن العداء كندي، وليس ممن تثبت بروايتهما حجة. وسيما وقد روى رواية تعارض القرآن في الظاهر. الإمام أحمد قال: لا أدري من أبو الجعد. لكن الحديث حتى الحديث من بعض العلم وجهه، ربما كان عنده مال وتظاهر بالفقر فجمع ذلك دينارين. قال: ورواه شارب بن حوشب وفي ضعف. حديث أبي ذر ليس له ذاك الإسناد. لعله أراد ما من إنسان حديث أبي ذر ترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها. ورد في رواية: من جمع دينارا أو تمرا أو فضة لا يعده لغريم ولا ينفق في سبيل الله كوي به. وإسناد ليس بذاك، الأول في إسناد مجهول والثاني في موسى بن أبي عبيد ضعيف. قال: وقد دل حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قلنا، وهو أصح إسناد، حيث يقول: أيما رجل ترك كنزا بعده مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له الزبيبتان. خرجه بن خزيمة وبن حبان. وهذا مثل رواية عبد الله مسعود وأبي هريرة في المال الذي لا تؤدى زكاته. روى ثوبان مجملا بذكر الكنز ورواياه مفسرا. ولو صح حديث أبي أمامة أيضا لاحتمل أن يصرف قوله في الكية والكيتين إلى غلول أو عقوبة كذب، يعني إما غلوا أو كذبوا، حيث يوهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا شيء عنده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعده في عداد أصحابه من أهل الصفة ثم يترك ما ترك، يعني دينارين. ولا نترك آية القرآن والمواريث. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لسعد ما قال لهما حيث دخل عليه وهو مريض، فقال: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، بل لم يدع أن يتصدق من ماله في الوصية إلا بالثلث واستكثر، ولم يقل أنت ميت ومالك كنز فأخرجه في سبيل الله قبل أن يحمى عليك في نار جهنم. كذا قال لأبي لبابة حيث تيب عليه. وأراد أن ينخلع من جميع ماله قربة إلى الله جل وعلا يجزيك منه الثلث. قصة أبي لبابة لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، طلبوا أن يرسل إليهم أبو لبابة، يرسل إليهم أبا لبابة ليستشيره، فجاءهم فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. قال أبو لبابة والله ما زالت قدماي عن مكاني ما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة إلى المسجد فربط نفسه على عمود من أعمدته، قال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي فيما صنعت، فأنزل الله توبته، فجاءه رسوله وحله بيده. فقال أبو لبابة إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وأن أنخلع من مالي. قال يجزيك الثلث. أخرجه أحمد وابن جرير، أورد ابن كثير والموطأ، وقال له جابر بن عبد الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فأنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم مثل للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل الكتاب والسنة على أن الحابس ماله بعد أداء الزكاة المفروضة لا حرج عليه فيه. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. زين لهم سوء أعمالهم. فضائل أبي بكر رضي الله عنه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، رد على الرافضة في تقديم علي على أبي بكر رضي الله عنهما، إذ قد شهد الله تعالى له بالصحبة والكينونة معه في الغار من دون الناس، ولخروجه من توبيخ الخطاب وترك النصرة بالمسابقة إلى ما قعد عنه غيره، المشاركة له فيما يحذر المطلوب، إذ لا نصرة أنصر ممن بذل نفسه للمكروه وخرج مع المطلوب يؤنسه في وحدته ويشاركه فيما يتقيه من محذور عدوه. ولئن كان علي رضي الله عنه قادر على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار فلم يخرج، أو أراد الخروج فرده وأخرج غيره، لقد قدمه عليه تقديما ظاهرا، إذ رضيه لأنسه وأشركه فيما نال من ثواب الله هناك. ولئن كان عن ذلك عاجزا لصغره لقد سبقه إلى مكرمة لا يقدر مشاركته فيها أبدا، وبان فضله عليه. يقصد خارج من التوبيخ، يعني التوبيخ الذي وبخ الله المؤمنين في الآية، إلا تنفروا أيها المؤمنون، يقول ابن جرير الطبري، إلا تنفروا أيها المؤمنون مع رسولي إذا استنفركم فتنصروه، فالله ناصره ومعينه على عدوه ومغني عن معونتكم ونصرتكم، كما نصره إذا أخرجه الذين كفروا بالله من قريش من وطنه وداره. فأبو بكر خارج من هذا التوبيخ، هذه فضيلة انفرد بها أبو بكر. ألا ترى أن الله عز وجل يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال لو قبل الأخبار لجينا في هذا الفصل من صحاحها بسبب الغار ما كان يزول بها عنهم كل ريب، مع أن ما أداه القرآن في ذلك بحمد الله شاف كاف لمن بصره الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، حج على المعتزلة والجهمية شديدة من جهة، أحدها ما قدم في ذمهم في قوله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلا قل لا عدوا له عدة. ثانية ما ذكر من الكراهة التي عنده من صفات الخلق، ولكن كره الله بعثهم، أثبت الله عز وجل له الكراهة. ما ذكره من تثبيطهم، أي شيء يلتمس أوضح من هذا؟ أن يكون ذمهم على التخلف عن أمر هو ثبطهم عنه وكره خروجهم فيه، أوليس هذا من العدل الذي لا نعقله؟ هذا النظير ما مضى سورة الأنفال، يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لأنه نفس ما بيننا وبينهم فيه الخصومة، لا مشابه فيما أثرنا عليهم من أنواع صنعه في عدله. قد قال في تمام ذكرهم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، فأخبر عنهم بما هم فاعلوه قبل الفعل سبحانه وتعالى أن يقدر بشر أن يقدر بالشر الحيدة عما علمه منه، أن يقدر بشر الحيدة عما علمه منه قبل فعله، والله المستعان على عقول تضيق عن هذا البيان الواضح. ذكر من يعد المعاصي كفرا، قال محمد بن علي من حماقات من يعد المعاصي كفرا أو يزعم أن النار لا يدخلها إلا كافر، احتجاجهم بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإخراج المؤمن المذنب من جملة من تحيط به، وادعاؤهم أن محالا عندهم أن تذكر إحاطة بقوم موصوفين فيدخل معهم غيرهم، وهذا هو نهاية الجهل والإفراط في الحماقة. أو ليس جائزا عندهم أن تكون لرجل ماشية من بقر وغنم أو غنم وحدها عفر وسود فيدخلها حظيرة فيقال أحاطت حظيرة فلان ببقره ولا يذكر فيها غنمه، أو أحاطت بسود غنمه ولا يذكر فيها عفرها، قد أدخل كلا فيها، فيكون كلاما غير مستحيل أن تكون حظيرة أحاطت بالمذكور وغير المذكور. ومع سأل يقول في قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق أحذر الموت والله محيط بالكافرين. أيقولون ليتشاري إنه غير محيط بالمؤمنين وبالبهائم وجميع الخلق. المعتزلة في الآية إن تصبك حسنة يقرأ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا تربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن تصبك حسنة تسؤهم قال رد هذه الآيات على المعتزل والقدرية من جهتين أنه قال إن تصبك ولم يقل إن تصب والثانية لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهم ينكرون الكتاب السابق وهو نظير ما مضى في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة ومحق قراءة من قرأ هناك فمن نفسك وأنا كتبت عليك ذكر هذه القراءة القرطبي حيث قال وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبي عن ابن عباس وأبي بن مسعود ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك فهذه قراءة على التفسير وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن والحديث في بذلك عن ابن مسعود وأبي منقطع قاله المحقق. وهي قراءة تفسيرية حتى لم يذكر أصحاب الكتب المؤلفة في القراءات الشاذة أنها قراءة شاذة لم يذكروها حتى في القراءة الشاذة. قال ومحق قراءة من قرأ فمن نفسك وأنا كتبتها عليك إذ جاز أن يكون بينها هنا ما أجاز اختصاره هناك ذكر أشياء مختلفة في اسم واحد قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين حجة في تسمية أشياء مختلفة باسم واحد إن إحدى الحسنيين ها هنا الله أعلم الفتح أو القتل في سبيل الله وكلاهما مختلف والحسن الجنة للذين أحسن الحسن وزيادة والحسن صفة جميع أسامي الله عز وجل والله الأسماء الحسنى وهو حجة على المعتزلة في باب موافقة الأسماء الواقع على ما سميت به ولا تكون مسميات متفقات لاتفاق أسمائه كما ترى وقوله ونحن نتربص بكم حج عليه في إضافة الإصابتين إلى الله عز وجل وما كان منه وما كان بأيديهم وهو فعل فعلوه هم بحركاتهم وأعمال أسلحتهم. ذكر المرتد يخرج الزكاة قل أنفقوا طوعا أو كرها دليل أن الكافر لا يصعد له عمل ولا يقبل منه خير يثاب عليه في الآخرة وأن مرتدا لو أخرج زكاة ماله في الردة ثم راجع الإسلام لوجبت عليه الإعادة واستئناف ما دفع مرة أخرى. المعتزل وقدريه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حج على المعتزلة القدرية سديدة، دائما يستعمل شديدة، هنا سديدة، الله أعلم هل سقطت الشين. إذ أخبر الله عز وجل نفس المعنى، يعني تعطي نفس المعنى، إذ أخبر الله عز وجل نصا عن إرادته في خروج أنفسهم على الكفر، فإن لو سامحناهم في زوال القضاء عنهم حين دخلوا في الكفر والنفاق ما سامحناهم في الخروج منهما مع هذه الآية. وكيف يقدرون الانتقال عن شيء يريد الله قبضهم عليه ليعذبهم بها في الحياة الدنيا؟ بلغني أن قتادة كان يقول فيه تقديم وتأخير، كان يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم يعني في الآخرة وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد يحتمل ما قال ويحتمل غيره، كأنه يقول والله أعلم ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بما يمضهم من ذهاب أموالهم، يعني يحرقهم ويؤلمهم، من فقد أولادهم، ولا يثيبهم عليه في الآخرة كما يثيب المؤمن، فلا يكون فيه تقديم. وأيها كان فالحجة في ساق أنفسهم على الكفر قائمة على القوم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، دليل على أن هذه الأصناف مواضع للصدقات، لأنهم مشتركون فيها حتى يكون توزيعها على جميع فرضا لا يجزي غيره. ألا تراه جل وعلا قال وفي الرقاب وفي سبيل الله، فغير لفظ النسق على لام الفقراء، يعني غير العطف على اللام في قوله للفقراء، فلم يقل وللرقاب بل قال وفي الرقاب. وليس يعرف في معنى الاشتراك أن يقال هذا فلان هذا لفلان وفلان وفي كذا. وما يزيد تأكيدا قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فأخبر أن هؤلاء اللامزين ليسوا موضعا للصدقة ولكن مواضعها كذا وكذا والله أعلم، فقال إنما الصدقات هذه مواضعها. ما يؤيد قولنا أيضا أنها لو كان اشتراكا لبين والله أعلم مبلغ ما يعطى كل صنف منهم ليزول التشاح منهم، وكذا روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حذيفة وغيره، وعن التابعين مثل إبراهيم النخعي وغيره، أنه يجعلها في صنف واحد ويجزيه. وهذا القول أيضا ابن جرير الطبري البياقي باب من جعل الصدقة في صف واحد، القرطبي وابن كثير والسيوطي، روي أيضا عن عمر وابن عباس. قال ابن جرير هو قول عامة أهل العلم. قال جصاص بعد أن ذكر ذلك عن الصحابة والتابعين ولا يروى عن الصحابة خلافه فصار إجماع من السلف. ولا أعلم أحدا شدد فيها كتشديد الشافعي. والشافعي ينهى عن تقليده وتقليد غيره. لو يجدون ملجأ يعني سورة آية 57 وأخرها بعد آية 60 لعل ذلك من النساخ. الهاء في إليه راجع على الملجأ وحده لابتدائه به ولعمل المغارات والمدخل والمغامرات. والمغارات عمله أو على المعقل أو المكان لا على جميع ما ذكر. يحلفون بالله لكم ليرضوكم. الهاء راجع على الله وحده والرسول تبع له. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. دليل على أن الوعد يكون في الخير والشر والإبعاد والإعاد عفوا هو الذي يكون في الشر ولا يشارك فيه الخير. وفصل بين المنافقين والكفار بالواو على تفريق الاسم بهم لا على اختلاف المعنى لأن المنافق أيضا كافر. وهذا كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة. وأهل الكتاب أيضا مشركون لقولهم في عزير والمسيح. ولكن فرق بينهم والله أعلم على غلبة اسم المشركين على أهل الأوثان وأهل الكتاب على اليهود والنصارى. وغلبت اسم الكفر على من أعلن به واسم النفاق على من أسره. كما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. كل هذا داخل في الميتة. والذي فصل بينها بالواو الأسامي الغالب عليها لا المعاني متفق فيها. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دليل على نزيات البيان من فصيح كلام العرب ممدوح في أماكن الحاجة إليه لأن كل ما تقدم الطاعة في هذه الآية داخل فيها فلم يضر رده مع غيرها في جملة الطاعات. ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد ينجيه عمله. قوله أولئك سيرحمهم الله يؤيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم ما أحد منكم ينجيه عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه. لأنه تبارك وتعالى بعد ما وصفهم به من كثرة الأعمال وعدهم الرحمة وعدهم الرحمة عفوا قبل الجنة حتى يكون دخولهم إياها برحمته لا بأعمالهم. إذا أعمالهم لو قيست ببعض النعم لاستفرغتها، فلا يحصل لهم إلا رحمته. والإحسان والعمل فيما أسلفوه الأيام الخالية كله من نعمتي عليهم وتوفيقي إياهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فسخروا منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ذكر المرتد وقبول توبته ومعاني العفو. وما على الرجل من شكر أخيه. يحلفون بالله ما قالوا. قال حجة في أشياء الآية هذه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. فمنها أن المرتد تقبل توبته ولا يقتل بتبديل دينه كما روي في ظاهر الخبر: من بدل دينه فاقتلوا. فكان معنى فاقتلوا إن لم يتب وبقي على الردة. ومنها حجة للنابغة فيما قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وحج الآخر: ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام، وأنا لن خط على النمل وأنا لن خط على النمل. وهذا البيت غير منسوب، وذكره الجوهري بالمنظور في لسان العرب، لكن فيه غير نسل لمعشر بدل قول غير عرق لمعشر أو عرق لمعشر، غير نسل لمعشر كرام، وأنا لأنخط على النمل ربما تكون وأنا لا نخط على النمل فتركبت لنخط لا لا نخط على النمل. أدب الكاتب لابن قتيبة قال: ومنه قول: لا رقية إلا من نملة أو حمة أو نفس. فالنملة قروح تخرج في الجنب. تقول مجوس: إن ولد الرجل إذا كان من أخته ثم خط على النملة يشفى صاحبها. قال الشاعر: ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأنا لا نخط على النمل. يريد أن لسنا بمجوس ننكح الأخوات. وحج الآخر ذكرنا: ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأنا لا نخط على النمل. يعني لسنا بمجوس ممن ينكحون الأخوات. ثم قالوا: إن ولد الرجل إذا كان من أختي ثم خط على النملة يشفي صاحبها. فلسنا مجوس ننكح الأخوات. لابتداء الآية بذكر النقمة ومجيء لفظ الاستثناء بالإغناء إلا أن أغناهم، وهو من غير جنسه، وكذا الشاعران ابتدى البيت بذكر العيب ثم استثنى منهم بما هو مدح. ومنها إشراك الرسول في الإغناء مع الله، والله هو الغني وحده. وفي حجة في أن نسبة إغناء المخلوق إلى المخلوق جائز ولا يكون كذبا، بل هي منا من المعطي على المعطى، واجب عليه معرفة إنعامه وشكره عليه وإن كان أصلها من عند الله. ومنها أن ذكر التوبة فيها حجة على المعتزلة في امتناع من جواز العفو على الله على المحتقب الجامع للذنوب ذنبا مات عليه، والدعاية أنه مخلد في النار من أجل أنه خلف لوعده عنده، والثواب والعقاب عنده واحد. فقال له من كانت العلة في ذلك أن من أوعد قوما أوعد قوما عقوبة ثم لم يفعلها كان خلفا وكذبا ولا يجوز ذلك على الله، فهذه العلة قائمة في الدنيا قبل أن يصار إلى الآخرة، فما باله جل وعلا يقول قبل هذه الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، إلى قوله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، فيخبر عن قوم بأن مأواهم جهنم ثم لا يجعلها مأواهم بل يجعل مأواهم الجنة بإحداث التوبة. وما باله يقول لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فيوجب عليه الخسران وحبط العمل، ثم يرد عليه بالتوبة ويجعله مفلحا بعد أن كان خاسرا، وحينئذ واحد قد وعد شيئا ثم فعل به غيره وإن كان بالتوبة فعل به ما فعل فلم يفعل به ما وعد. وتوبة هذا لم تتحقق، لم تحقق الوعد من الواعد على معنى ما ذهب إليه القوم، وإن كان لأن يترك ما وعد المسمى من العقاب، ولا يكون ذلك خلفا ولا كذبا، فسواء تركه بسبب شيء يحدثه الموعد أو بغير سبب منه، لأن السبب إحسان جديد من الفعل، ولساء في فطرة العقول لا تعود غير معقولة وقد فعلت. بل قوله هذا جهل بلسان العرب، فإن العرب لا تعد الخلف إلا إنجاز الوعد في الخير، وعد خير ثم ترك، وهذا يعدون خلف. أما ترك إنجاز الإيعاد فهو عندها كرم وتفضل لا خلف ولا كذب، والقرآن نازل بلغتها، في الحديث من وعده الله على عمل ثوابا فهو من جزه له، من وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. قال الشاعر وإني إذا وعدته فلمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قال هو عامر بن الطفيل الشاعر العامر المشهور بفرصة والشعر، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووفد عليه في المدينة بعد فتح مكة، فدعاه فاشترط شروطا فلم يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فرجع إلى قومه ومات بالطريق. قال الحافظ موته على الكفر أشهر عند أهل السير. والله حق من تكرم على عبده، فقد سمى نفسه كريما. قال عز وجل في الأعراف هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، قطع لكل لبسة لمن تدبر في هذا المعنى. فإن قيل فقد وصل الله الاستثناء في سورة الفرقان للتائبين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وهو كلام واحد، فالخلف غير لاحق به إذا فعل بالتائبين خلاف ما وعده. قيل ليس هذا إلا من هذا في هذه، ليس هذا إلا في هذه الآية وحدها وقليل معها، ممكن أن يكون الاستثناء نازلا بعد نزول الآية كما نزل غير أولي الضرر بعد نزول لا يستوي القاعدون، فيكون أسوة سائر القرآن الذي لا استثناء فيه عند الوعيد متصلة بسياق الآية. قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وقال ويل للكافرين من عذاب شديد. والقرآن مملوء بمثل هذا، والتوبة غير متصلة بآياته. ثم قد أمر الكافرون والمؤمنون بالتوبة على الانفراد، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وكل هذا على كلامين، ما كان على كلام وعلى كلامين فهو عندنا نعمة وفضل وكرم، ليس بخلف ولا كذب، بل العفو والكرم قبل التوبة أبين منه بعدها، مع أن معول الناس على العفو أكثر منه على التوبة. فالتوبة منقطعة بكثير من الناس قبل طلوع الشمس من مغربها، والعفو والغفران مبسوطان للمؤمنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ثم ورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. وقد منع الله فرعون التوبة ومنع قوما من المنافقين، وليست التوبة الذين يعملون السيئات، قد دلنا عليه في آخر سورة الأنعام. منع ثعلبة بن حاطب لما بخل بماله ولم يعطي الزكاة لما كان فقير وأغناه الله، وأبى يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة منه، جاء بها إلى أبي بكر ولم يقبلها وعمر لم يقبلها. وهذا من العدل الذي لا يعقل علته، لكن القصة ضعيفة، قصة ثعلبة من ناحية الإسناد يقول محقق لا تصح ولا تثبت. ضعف القرطبي والذهبي والعراقي والمناوي وغيرهم، الشيخ مقبل. ونبه ضعف البيهقي وابن حزم وابن عبد البر بن الأثير والهيثمي بن حجر السيوطي. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة نامن بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. إظهار الذال. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، دليل على أنه انتهى الاستغفار الحاط عظام الذنوب متوقع بها الغفران 70 مرة، ويؤيد حديث أبي بكر الصديق ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. أكثر المفسرين على أن المراد بلفظ 70 حسم مادة الاستغفار المنافقين، وأن هذا العرب الأسلوب تستعمله العرب في كلامها حيث تذكر السبعين للمبالغة في كلامها ولا تريد التحديد بها ولا أن ما زاد عليها بخلافها. فكقول القائل إذا سأله السائل حاجة لا يريد قضاءها لو سألتني 70 مرة لم أقضيها لك، ولا يريد أنه إذا زاد على 70 قضاها. قال ويؤيد حديث أبي بكر الصديق رضوان الله عليه ما أصر من استغفر ويعاد في اليوم 70 مرة خرجه أبو داود. وحديث أنس كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر من السحر 70 مرة وأشباه ما من الحديث. استغفر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 70 مرة وفي دليل أن الاستغفار للناس نافعهم ولاحق بهم، لأن الذي حال بين أهل هذه الآية وبين استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كفرهم لا غير. المعتزلة فرح المخلفون بمقعدهم، حجة المعتزلة نسبة الكراهية هنا إليهم عند 50 من أول السورة إلى نفسه، حيث يقول ولكن كره الله انبعاثهم. ونحن لا نقول إن القضاء والقدر يزيلان سعي الساعين وفعل الفاعلين، كيف يزيلان أفعالا ينسبها الله إلى فاعلها، ولكن نقول كما قال الله إنهم لم يكرهوا حتى كره الله لهم وسبق به قضاء عليهم. ونسكت عن تصحيح هذا عندنا بعقولنا علما منا بعدله وصدقه، وأن الجور والكذب ليسا من نعته. ذكر الجنائز ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أصل في سنة الصلاة على الموتى، إذ لا يخص الله عز وجل قوما بترك الصلاة عليهم إلا وهي سنة غيرهم. في دليل على أشرف دليل على أن الإمام إذا حضر جنازة فهو المقدم عليها في الصلاة دون الأولياء كما تكون في سائر الصلاة. لو كان الأولياء أحق منه كما يزعم من يقول إن الصلاة على الميت من الأمور الخاصة فيتقدم الولي عليه كان النهي والله أعلم واقعا على منع ولي عبد الله بن أبي أبي بن سلول النازل فيه هذه الآية من الصلاة عليه لا على النبي صلى الله عليه وسلم. في دليل على إباحة الوقوف عند القبور واندفاع المقبور بوقوف من يقف عنده من الداعي. في فضيلة لعمر نزول القرآن بتصويب قوله في المشورة على النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة على المقصود بهذه الآية. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الآية هذه وإذا أنزلت سورة دليل على أن الجهاد لا يجب إلا على القادرين على التجهز له بالطول وهو الغنى، قد بينه الله عز وجل في الأخرى حيث يقول إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. ودليل على أن النساء لا جهاد عليهم وإن أطقنه، لأنه جل وجلاله قد ذكر الخوالف مرتين في الآية الأولى والثانية ولم يخرجهن، إنما أخرج من تشبه في التخلف عنه بمن لا جهاد عليه ورضي الكينونة معه عما هو مندوب إليه. يعني لم يخرجهن من جملة المباح لهم التخلف، وهم الذي ذكرهم الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وفي قوله ذرنا نكن مع القاعدين دليل على جهة الإعراب على أن المذكر يغلب على المؤنث في اللفظ. إذ الخوالف كنا لا محالة مع القاعدين من الضعفاء والمرضى وعادمي النفقة والموضوع عنهم الحرج. المعتزلة وطبع على قلوب حجة على القدر المعتزلة. ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك المفلحون إلى قول ذلك الفوز العظيم. شاهد لكل من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك من أصحابه بالجنة فيكونون مضمومين إلى العشرة مشهود لهم بها. وكل من شهد غزوة تبوك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معه في الجنة على ما كان فيه بشهادة هذه الآية له وهي حق. ذكر تمني العبد المال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله دليل أن تمني المال يطاع الله فيه والحزن على فواته طاعة. ورد على من يزعم أن متنطع المتصوفة أن عدم المال أربح للمرء من وجوده وإن كان ناويا طاعة الله فيه للمخاطرة دون القيام بها وأداء حق الله فيها. ذكر الاعتذار قوله يعتذرون إليك ستأتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.